بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 55 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 21 من روائع عمرية. الحلقة الماضية تكلمنا على فقه عمر، الحلقة اللي قبلها تكلمنا على علم عمر. نتيجة هذا العلم الغزير الذي كان يتميز به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والفقه العميق الذي كان يتميز به أيضا، نتج عن كده الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة، اللي هي حلقة قضاء عمر، كيف كان يقضي رضي الله عنه وأرضاه بين الناس في الخلافات المختلفة أو في الأمور العامة. القضاء هذا يعني أحد الأمور المميزة لعهد عمر، وخاصة أن عمر قعد 10 سنوات كاملة يحكم المسلمين، فعنده مواطن كثيرة جدا من مواطن القضاء. عمر كان يقضي بنفسه في أمور كثيرة. صح، كان في فترة من الفترات، بالذات في الفترات الأخيرة من عمر الدولة في عهده، هو كان يعين قاضيا للمدينة المنورة التي يعيش فيها هو. طبعا كان في قضاء في أماكن أخرى من الأمة الإسلامية، ده مفهوم، لكن حتى في المدينة وفي وجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هناك قاضي، وكان أحيانا هذا القاضي أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضاء المدينة. طبعا أبو الدرداء بعد كده بقى على قضاء الشام، لكن في فترة من الفترات كان يقضي بين الناس في المدينة. لكن عمر بنفسه أيضا كان يقضي في كثير من الأمور، ولعلنا في خلال هذه السلسلة تعرفنا على أكثر من موطن من مواطن قضاء عمر رضي الله عنه، ولو أحصيناها لوجدناها يعني عددا كبيرا. حقيقة هو أحد القضاء المشهورين في الإسلام رضي الله عنه. النهارده بنتكلم على بعض الامور المميزه لقضائه، مش اي قضاء، يعني هو قضى في قضايا كثيره جدا، ممكن تكون قضايا عاديه بيحكم فيها اي قاضي، لكن عمر ليه بعض الملامح الخاصه به والتي اخذت بعد ذلك كنبراس او كقانون او كهدايه لعامه القضاء في التاريخ الاسلامي او في العالم الاسلامي، سواء في زمان عمر او في الازمان التي لاحقت. على سبيل المثال، رمي رجل في رأسه بحجر في عهد عمر بن الخطاب، واحد رمى واحد بحجر في رأسه، فذهب سمعه، سمع هذا المرمي فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره، فلم يقرب النساء. يعني أصيب بأربع عهات، كان عنده إصابة في السمع، وإصابة في اللسان لا يتكلم، وإصابة في العقل، عقله ذهب، وإصابة في علاقته بالنساء، فيعني لم يقرب النساء. يعني ده احنا بنشوفها طبعا ديت في الإصابات اللي بتيجي في الرأس، فعلا إصابة بتعمل مشكلة عصبية بتحصل لها تأثير على أكثر من عضو في الجسم الواحد. فقضى فيه عمر بأربع ديات. وخلي بالك الحكم ده مش موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصلش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رمي رجل بحجر في رأسه فأصيب أكثر من إصابة، فحصل أكثر من عاهة، فبالتالي محتاجة فقية ترى ياخد دية واحدة على هذا الذي أصيبه، ولا تتخصص كل إصابة من إصاباته بدية خاصة. هكذا فعل عمر، فوضع قانونا، وهذا القانون صار بيطبق في عامة المحاكم أو عامة الهيئات القضائية في العالم الإسلامي، وبيحتاجوا الناس. هذا مهم جدا في حياة البشر، لأن مش كل الضربات بتبقى موازية في الأثر الذي يحدث. ده مثال لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قضاء فيه تفكر، فيه فقه، فيه علم، فيه يعني رؤية، فيه فهم لوقائع أو حياة الناس وتطبيقات الشريعة على حياة الناس. أمر تاني مهم جدا الحقيقة، ومن الأمور اللي وقفت قدامها وعجبت بها جدا، انبهرت بها الحقيقة، وهو أن عمر بن الخطاب قوم الدية. وخلي بالكم من هذا المثال لأن ليه تطبيقات في واقعنا المعاصر مهمة جدا. عمر بن الخطاب هو أول من قوم الدية على أهل القرى. أهل القرى مقصود بها أهل المدن اللي مش البادية يعني، فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق الفضة 12,000 درهم، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. شوف الكلام ده أنا عايزك تقف قدام وقفك وتفكر هيحصل إيه الأصل في السنة وإيه اللي عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأصل في السنة أن الدية على القاتل، مثلا قاتل قتل خطأ علي دي في السنة، قال صلى الله عليه وسلم فوداه 100 من إبل الصدقة، في حديث البخاري حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قتل قتيل وداه بمئة من إبل الصدقة. أنا عندي الدية في الشريعة الإسلامية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل. لكن عمر بن الخطاب في زمنه وجد أهل القرى، أهل القرى أهل المدن، مقصود بأهل القرى هنا أهل المدن، الناس اللي عايشة في الشام، اللي عايشة في العراق، اللي عايشة في مصر، ديت لو حد اتقتل منها نعمل ايه؟ الديه اروح اجيب له منين 100 من الابل؟ ولو جبت له 100 من الابل هيعمل بيها ايه؟ يعني تخيل انت مثلا لو انا عندي قتيل حد جاب لي 100 من الابل هعمل بيها ايه؟ احطها فين؟ احط ال 100 ابل في العياده اشتغل مع الابل دول، احطها في الباركينج ولا اعمل بقى ايه؟ يعني ده رقم صعب ان انت تتعامل بيه في حياه المدن، وكذلك توفيرها اصلا. افرض الواحد قتل واحد في اي بلد من البلاد اللي ما فيهاش زي مصر مثلا ولا زي الشام، ولا ده الوضع اللي كان موجود في الدوله بعد ان اتسعت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم كان في المدينه المنوره او في الجزيره العربيه كل الناس بتتعامل بالابل، كل العرب بيتعاملوا بالابل، او حتى لو ما كانش بيتعامل بالابل هو تاجر ولا هو مزارع ولا هو اي شيء هيقدر يتصرف في هذه الابل. فدلوقتي جاء عمر بن الخطاب قوم الديه، قال لا انا عندي كده وده الحكم ده موجود ما لغاهوش، موجود 100 من الابل، لكن اللي عايز يدفع الديه في بعض البلاد 1000 دينار على اهل الذهب، البلاد اللي متشتهر فيها التعامل بالذهب يتعاملوا بالدينار، يبقى 1000 دينار. هو قوم المئة من الإبل تساوي 1000 دينار، وخلي بالك قومها بالذهب ليه؟ عشان يفضل الحكم مستمر في سنوات لاحقة في قرون لاحقة إلى يوم القيامة. الذهب سعره ثابت على مستوى الدنيا، فالذهب ده يجيب 100 من الإبل و12 ألف درهم من الفضة اللي هي دلوقتي قومت الألف دينار ذهب اللي قومها سيدنا عمر بن الخطاب تساوي دلوقتي 4250 جرام ذهب. 4250 جرام ذهب. طب والفضة تساوي 35.7 أو 35.7 كيلو جرام فضة. ده اللي متعرف عليه مثلا في مصر، قضاء مصر بيحكم الدية في مصر 35.7 كيلو جرام فضة. البلاد اللي فيها الذهب اكتر بيتعاملوا، وانت على فكرة لو حسبت الحزب هتلاقي الاثنين قريبين جدا من سعر بعض، يعني حزبة عمر مش عشوائية، هي حزبة مقدرة. لو حسبت بسعر الفضة دلوقتي ال 35 كيلو اللي بناخدها في مصر مثلا ديت 35 كيلو 7 هتلاقي تعمل لك حوالي 4 مليون جنيه مصري. ولو حسبت 4250 جرام ده هتلاقيها برضو تعمل لك 4 مليون جنيه مصري. يعني فالاثنين يعني ايه؟ واحد عايز تدفع دي، عايز تدفع دي، حسب البلد حسب القضاء. فهو الذي وضع هذا القانون. وقال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. يعني ساعتها ساعة ما حط عمر هذا المعيار كان أهل الشام وأهل مصر بيتعاملوا بالذهب أكتر، وأهل العراق بيتعاملوا بالفضة أكتر، فده مناسب لمصر وده مناسب للعراق. واللي عايش في الجزيرة العربية بيتعامل بمئة أيضا من الإبل اللي هي موجودة في الحديث النبوي. شوف قد إيه مدى أهمية فقه عمر في القضاء، ده اللي بتكلم عليه قضاء عمر. الناس طبعا دلوقتي سبحان الله بتتعنت وتتعدى على أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، أبي حنيفة الفقيه الذي قوم صدقة الفطر بالمال. ما هي نفس الفكرة، هي نفس الفكرة اللي عملها سيدنا عمر مع أمر أعظم. يعني عمر عملها في الدية، والدية دي شيء كبير جدا جدا في الشريعة الإسلامية، وبنتكلم على أرقام مهولة. مش بنتكلم على صدقة الفطر اللي هي صاع من البر أو صاع من الزبيب أو صاع من القمح أو يعني مش كده. ده هو أبو حنيفة قال والله أنا في بعض البلاد اللي أنا لو اديت للواحد صاع صاع صاع المسكين خد 20 صاع من الأرز أو 20 صاع من الزبيب مش عارفين بهم حاجة، مش يعرف يأكلهم، فممكن يتراكم عند المسكين يعني عشرات الكميات من الصاع من أنواع مختلفة من الحبوب في الفطر. طب أنا ممكن يجوز أن أنا أخرجها مال. نفس فكرة قياس عمر بالضبط. عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده ما عملش الدية بالمال، ما عملش الدية بالذهب ولا بالفضة، لكن نظر عمر إلى مصلحة الناس. أنا مش هقدر في مصر أوفر 100 من الإبل، ما عنديش، الناس اللي عايشة في المدن ما عندهاش هذه القدرة، ولو خدها من أهل القاتل مش هيعرف يتعامل بها أهل المقتول هذه الكمية من الإبل، وهقدر أدوخ عشان أعمل إيه؟ عشان أبيعهم. وده اللي بيعمله الناس اللي بيجي لها كميات كبيرة من الحبوب في صدقات الفطر، بتبقى عندها كمية كبيرة بتروح تبيعه للتاجر اللي جنب البيت بنص الثمن. فواقع الأمر اللي استفاد من الموضوع التاجر مش صاحب ومع ذلك مفيش منها. عمر ما لغاش قانون 100 من الإبل، هذا موجود برضو، فهتطبق ده هتطبقه، تشوف الأصلح في تطبيقه، بس تشوف فقه عمر قد إيه عملي، لان انا كده عندي القضاء في العراق بقى بيحكموا بالفضه 12000 درهم على من قتل قتيلا على الخطا، وطبعا تمشي برضه في قتيل العمد لو اهل المقتول وافقوا على على على الدية. وفي مصر كانت بتطبق بالذهب، وفي الشام كانت بتطبق في الذهب، وفي المدينه كانت بتطبق بالابل. في هذا ده اللي بقوله من قضاء عمر، وهو مبني على فقه المبني على علمه. العلم أوصل إلى فقه عميق، والفقه العميق أوصل إلى واقع في حياة الناس. قضاء عمر. قضاء عمر في مسألة تانية نتكلم عليها، وهي مسألة دقيقة للغاية وجميلة للغاية، وبرضه من الشبهات التي تثار حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في الحلقة الماضية تكلمنا على شبهة جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وتكلمنا أيضا على شبهة عدم قطع يد السارق في عام المجاعة. النهاردة في شبهة برضه مشتهرة جدا جدا عن عمر بن الخطاب، أنه زاد في حد الخمر، شرب الخمر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر برقم معين، وأن عمر بن الخطاب زاد في هذا الرقم. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب 40 وعمر خلاه 80، فيقولون أن عمر حرف في دين الله عز وجل وزاد فيه ما ليس فيه. والفقيه الذي يعلم حقائق الأمور يعلم أن عمر لم يفعل ذلك، عمر رضي الله عنه وارضاه لم يغير في شرع الله عز وجل. نعم هو ضرب 80 على الخمر، وضرب 40 على الخمر، وضرب أقل من ذلك، وفي كل هذه الأمور هو راجع إلى شرع الله عز وجل، وهو مطبق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان هذا؟ تعال نشوف أصل الموضوع. السائب ابن يزيد في البخاري رضي الله عنه بيقول، بيحكي قصة التدرج في هذا الموضوع، في ضرب الخمر، بيقول ايه؟ كنا نؤتى بالشارب، شارب الخمر يعني، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر. شوف الكلام، يعني السائب بن يزيد رضي الله عنه بيحكي ما رآه من تعامل مع الشاربين للخمر من الدولة، من الحاكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين أبو بكر الصديق، وبعدين الجزء الأول من عهد عمر بن الخطاب. كان بيحصل في الثلاث مراحل دولت، قال فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، يعني نقوم نضرب الشارب ده بإيدينا، نضربه بالنعال أو نضربه بالثوب، إن واحد يطلع الرداء بتاعه ويضرب بيه الشارب. يبقى هنا مفيش جلد في الوصف اللي وصفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش في هذه الرواية جلد. هيجي بعد كده ضرب بطريقة تانية في رواية تانية هنقوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو، لكن الشاهد هنا في النص ده إن الضرب بالنعال والضرب بالأيدي والضرب بالأرضية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين في عهد أبي بكر الصديق، وبعدين في صدر عهد عمر بن الخطاب في أوله. ثم قال السائب بن يزيد حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، لما قرب عهد عمر من الانتهاء قبل ما ينتهي جلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا اللي هم شرب الخمر، زودوا أو في شرب الخمر، فجلد 80، لما عتوا حب يعمل ردع فرفع الجلد من 40 ل 80 عشان يرضع الناس. الواحد بيتجلد 40 وحب الخمر في قلبه مش قادر يبعد عنه فبيروح يشرب تاني لان العقاب كان سهل عليه. فالعقاب الاولاني الضرب بالنعال والارضيه هو متقبل هذا العقاب وبيروح يشرب تاني فزود العقاب خلاه 40 ارتضعوا شويه وبعد كده فسقوا وعتوا كما تقول الروايه روايه السائب بن يزيد فزاد الى 80 رضي الله عنه وارضاه. نلحظ في هذه الروايه ان السائب بن يزيد رضي الله عنه لم يحدد عدد الجلدات اصلا في عهد رسول الله السلام. هذا يؤكد على ان الامر تقديري. هو ما قالش ان الصحابه كانوا بيقوموا يضربوا الشارب 40 ضربه بالارديه او بالنعال ما قالش ارقام هو بيضرب وخلاص. وخاصه اذا اجتمع عدد من الناس استحاله ان تقدر العدد. يعني واضح ان ما كانش الضرب ليه عدد معين لا 40 ولا 20 ولا غيره. كان متوقف على تقدير الامر متوقف على تقدير الحاكم لمدى جرأة الناس على شرب الخمر. فالرسول عليه السلام اقر ضرب معين وما كانش حد كتير بيشرب الخمر فاكتفى بهذا الموضوع. واذا زاد الامر في الشيوع بين الناس للحاكم ان يزيد العقاب من كذا الى كذا ومن كذا الى كذا زي ما حصل في عهد سيدنا عمر. الرسول عليه السلام ما حددش ارقام معينه. طيب في يدعم هذا المبدا روايه انس بن مالك. شوف انس بن مالك بيروي روايه بيقول فيها ايه والروايه في صحيح مسلم. بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. يعني جريدتين حطهم على بعض واتجلد الرجل بالجريدتين 40 ضربة بس هو قال إيه نحو 40. قال أنس بن مالك بيكمل الرواية وفعله أبو بكر. أبو بكر برضو جلد نحو 40 بجريدتين. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر. عمر لما الموضوع زاد والناس استشرت فيها الخمر في آخر عهده دخل عدد كبير من غير المسلمين إلى الإسلام فتوح فالناس ما عندهاش الورع اللي كان موجود عند جيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عند جيل أبو بكر الصديق فبدأوا يتجرؤوا على الخمر يشربوا خمر أكتر. فلما بدأوا يشربوا الخمر أكتر استشار عمر بن الخطاب الصحابة جمع الصحابة فعبد الرحمن بن عوف قال له إيه قال أخف الحدود 80. إيه هو أخف الحدود؟ حكم قذف المحصنات جلد قذف المحصنة 80 جلد حكم الزاني غير المحصن 100 جلد. فالأخف واحد مذكور في القرآن الكريم هو 80 فخليه 80 زيه ما تزيدش عليه لأن لو كان أزيد كان ربنا أثبته في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى أثبت حكم قذف المحصنة وأثبت حكم الرجم حكم الزاني غير المحصن اللي هو 100 لكن ما اتكلمش على الخمر فمعنى كده ان هو اقل من الحكم اللي هو اقل رقم موجود فخليه 80 زي موضوع قذف المحصنات. نلاحظ في هذه الرواية ان انس بن مالك قال ايه قال نحو 40 ما قالش ان هما 40 بالظبط مع ان ده لو كان معروف عند الصحابة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيضرب 40 ضربة تحديدا كان قال 40 لان هو عنده نص. زي ما انا بقول مثلا ايه انا صليت الظهر كام ركعه 4 ركعات ما اقولش نحو 4 ركعات ما اقولش كده انه معاه في نص ان هي تكون 4 ركعات وفي نص ان هو العشاء تبقى 4 ركعات وفي نص ان الصبح يكون ركعتين خلاص انا ما اقولش نحو ركعتين احتمال 2 احتمال 3 ما فيش حد يقول كده. فهو اذا قال نحو 40 معنى كده ما فيش نص عنده بتحديد رقم معين وده يثبت او يدعم ما ذكرناه في الرواية الاولى من ان الصحابة كانوا بيضربوا ضرب عام ما هوش محدد فيه عدد من الاعداد. وخلي بالك برضو ان الرسول عليه السلام في زمنه كان بيضرب بجريدتين نحو 40 والعلماء اخذوا منها ان هنا زي ما يكون بيسمح للوصول الى 80 لان بجريدتين 40 زي بجريدة واحدة 80 جردتين بيعملوا اثر اكبر 40 مره، طب خليها بجرده واحده 80 مره. ادى مساحه للفقه وللمرونه عند الحاكم ان هو ياخد حكم كذا او كذا او كذا تبعا للظروف. يا ترى الحكم، يا ترى الناس متجرئه على شرب الخمر ولا الناس متورعه عن شرب الخمر، فبالتالي ياخد عدد اقل. برضو في روايه اخرى عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه من الصحابة قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد. هم مسافرين في سفر ومعهم خالد بن الوليد. فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس صلى الله عليه وسلم، قال للناس اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالمتخة، المتخة اللي هي الجريدة الرطبة. ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. في هذه الرواية وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضربوه، وكل واحد ضرب بطريقة معينة ولم يحدد صلى الله عليه وسلم عددا من الضربات في هذا الكلام. فبيكشف هذه الرواية مع الروايات السابقة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا يعرفوا رقما معينا. وخلي بالك هذه ليست من المعلومات التي تخفى، يعني مش معقول كان في رقم والصحابة ما عرفوش. ليه؟ لأن الحدود تقام علانية، الحدود ده من الناس كلها، فالناس كلها هتشوف، مش بيتقام في السر، ما هوش في داخل السجن فمحدش شايف هذا الحد، هذا الحد بيقام قدام الناس للردع عشان الناس ترتدع عن هذا الفعل الذي فعله هذا المجرم الذي أقيم عليه الحد. فإذا كان بيقام الحد برقم معين أمام الناس فلازم الصحابة يكونوا عارفين رقم، لكن كون الروايات كلها بتتضافر على ان ما كانش في رقم معين، حتى الروايه اللي جه فيها رقم 40 قال نحو 40، فمعنى كده ان الرقم متاح للناس. ولما عمر عمل هذا القضاء كان عمله عن استشاره، والذي اشار برقم 80 عندما فسق الناس واجترؤوا على الخمر كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، واقره عمر واقره عامه الصحابه بعد ذلك. وللفقهاء ان ينزلوا عن هذا الرقم اذا تورع الناس، يعني ما شاء الله جه في زمن من الازمان الناس يعني صارت ورعه وما هياش متجرئه على الخمر ينزل 40، ولو تورعوا اكثر ينزل اقل من ذلك، وهكذا. ففي مساحه في الشريعه في هذه النقطه. لكن في نقطه قذف المحصنات او في الزاني غير المحصن او دي فيها كلمات منتهية، ما فيش عندي فيها اجتهاد، لا أعرف أخلي هذا القذف اللي 80 أخليه 40 ولا اللي 100 أخليه 50، خلاص ولا هزود عن كده ولا هقلل عن كده، هو قصلا ربنا سبحانه وتعالى حدد عدد معين، خلاص إحنا بنلتزم بهذا العدد المعين. هذا شرع الله، وهذا شرع الله هو الذي شاء سبحانه وتعالى أن يحدد في هذه الجرائم رقما معينا، وهو الذي شاء ألا يحدد رقما معينا في جريمة شرب الخمر، وهذا ما فعله عمر وهو قاضي رضي الله عنه وأرضاه، قضى بهذا. وطبعا ده من فقهه ومن سعة علمه رضي الله عنه. مع هذه القدرات العظيمة جدا لم يكن متزمتا رضي الله عنه، ما كانش بيلتزم برأيه في كل الأمور، ما عندوش مانع أنه لو ظهر رأي أفضل من رأيه في مسألة من المسائل أنه يأخذ هذا الرأي ويتنازل عن رأيه هو، حتى لو كانت القضية قضية اجتهادية. يعني لو حد مثلا فكروا بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوع منتهي خلاص، ما هو لازم يرجع، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال وانت بتعمل حاجة مخالفة ما كنتش عارف الحكم، فعندما تعرف الحكم بتعود إلى رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهينا. يبقى دي مفهومة. لكن أحيانا ما بتبقاش الموضوع كده، بيبقى مجرد استنباط أو وصول إلى فكرة معينة في الحكم في القضاء، فعمر يقضي بشيء ثم يأتي رجل آخر ويشير عليه بشيء آخر فيعجب عمر رضي الله عنه الرأي الآخر فيطبقه ويتنازل عن رأيه هو. شوف الكلام ده في موقف متعرض هذا الموقف لأولاد عمر بن الخطاب شخصيا، عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر. زيد بن أسلم بيروي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة. أبي موسى الأشعري في الوقت ده رضي الله عنه صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور كان أمير البصرة. فهم راجعين من الغزوة من السرية بتاعتهم كانت في العراق وهم راجعين معدين على البصرة قبل أن ينزل إلى المدينة المنورة مروحين. فلما معدين على البصرة قابلهم أبو موسى الأشعري فقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. أنا نفسي أساعدكم بشيء، أنتوا أولاد عمر بن الخطاب نفسي أنفعكم بشيء يعني خاص بيني وبينكم كده. ثم قال بلى، جات له فكرة، ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به لأمير المؤمنين. أنا عندي هنا جزء من أموال الدولة، خراج أو جزية أو يعني أموال من البيع والتجارة، أموال موجودة في بيت مال المسلمين في البصرة، عايز أوصله لبيت مال المسلمين في المدينة المنورة في المركز الرئيسي يعني. فأنا هبعت معكم المال ده، لكن بدل ما بعته هذه كتلة محددة واضحة من المال أنا هسلفكم هذا المال، فأنا أريد أن أنفعكم بشيء، فخلاص خذ هذا المال على وجه السلف فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه باليمن فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. الفكرة دي جت في ذهن أبي موسى الأشعري. هو مثلا عنده 10,000 دينار مثلا عايز يسلمهم لعمر بن الخطاب، خلاص خد يا عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عمر 10,000 دينار اشتروا بضاعة من العراق وروحوا المدينة المنورة بيعوا البضاعة هتتباع ب 12,000 دينار أو 14,000 دينار أيا كان، خدوا 10,000 دينار ادوهم لعمر وخدوا الفرق ربح ليكم انتوا. يبقى أنا كده نفعتكم بشيء من غير ما نضر الدولة، الدولة نفس المبلغ اللي أنا كنت هبعته بعته ليهم يعني. دي الفكرة اللي جات في دماغهم يعني. فقالوا وددنا ذلك، والله ما فيش مانع، وافقوا. ففعل وكتب إلى عمر خطاب أبو موسى الأشعري قال له أنا بعت لك مع عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر 10,000 دينار هم هيتصرفوا في البضاعة ويدوا لك المال، وحكى له الموضوع قال له إن أنا سلفتهم المال هيتاجروا فيه ويبعتوا لك المبلغ بتاعك أنت مش منقوص. فلما دفع ذلك إلى عمر هم جم فعلا من المدينة جم وباعوا البضاعة اللي جابوها من العراق وكسبوا فيها فعلا وطلعوا العشر تلاف. طبعا هو مش رقم 10,000، أنا بقول 10,000 ده كمثال يعني. فطلعوا المبلغ اللي كان أبو موسى الأشعري فرضه وأعطوا هذا المبلغ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب أرى الرسالة وبعدين سألهم قال إيه؟ قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ يعني هو سلفكم أنتوا الاثنين هذه الأموال عشان تتاجروا فيها وتاخدوا الربحية وتردوا البيت المال الأموال، يا ترى سلف الجيش كله ولا أنتوا الاثنين بس اللي سلفكم؟ قال لا، مش كل الجيش سلفوه طبعا، ما سلفش، حاجة اختص بها ابني عمر. فقال عمر بن الخطاب ابن أمير المؤمنين، هذا هو سلفكم عشان انتوا أولادي، عشان انتوا أولاد أمير المؤمنين فأسلفكما عشان انتوا أولاد أمير المؤمنين، أدي المال وربحه. مش هينفع أن أنا أتقبل هذا الموضوع، لقد انتفعتما أنتما بمكانكما مني، ومش كل الجيش حصل له هذا النفع. لا، رجعوا إلى بيت المال المال وكل الربح اللي ربحتوه. فأما عبد الله ابن عمر فسكت، بس عبد الله ابن عمر طبعا فقيه لعله فهم الموقف وفهم ان عمر معاه حق فيما يقول أو استحى انه يتكلم، لكن عبيد الله ما سكتش. عبيد الله قال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، ما ينفعش معنا كده، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. افرض انا وانا ببيع التجاره ديت، التجاره ب 10,000 دينار، بعت انا ب 9,000 دينار، ما عرفتش ابيع بال 10,000 ولا بزياده، ده انا خسرت، هعمل ايه؟ كنت هدي لك 10,000 دينار، يعني انا ضامن لهذا المال، فانا بذلت جهد عشان اعليه، فانت كده بتحرمني جهدي اللي عملته. هو ابو موسى الاشعري ادانا ما ادناش غير دي غلطه من ابو موسى الاشعري، غلطه من ان قابلنا هذا الموضوع، لكن احنا بذلنا جهد وفي نفس الوقت ضمننا هذا المال. مفيش في التجاره كده يعني، مفيش في التجاره ان انا لو خسرت هرجع لك فلوسك كلها كامله. ده ما كانش تجار، ده كان سلف، وانا اديتك الفلوس اللي هو مسلفها لي، ما هياش تجاره، ما احناش بنتاجر يعني. فقال: ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال او هلك لضمناه. فقال عمر: اديه. لا، مش مقتنع بكلام عبيد الله بن عمر، اديه. فسكت عبد الله بن عمر وراجع عبيد الله بن عمر. برضو نفس الموضوع، عمر عبد الله بن عمر سكت، استحى انه يتكلم او مقتنع بكلام عمر، وعبيد الله ما اقتنعش، راجعه في ذلك. فقال رجل من جلساء عمر: يا امير المؤمنين، لو جعلته قراضا، يعني بيحاول الراجل اللي يحل مشكله. وخلي بالك الروايه بتقول ايه، بتقول رجل من جلساء عمر، يعني الروايه لم تحدد اسم هذا الراوي. لو كان الراوي ده مشهور، هذا الرجل الذي اشار بالراي، لو كان هذا الرجل مشهور، كان الراوي اللي هو اسلم رضي الله عنه كان حدد اسمه، كان قال عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيد الله الذي اشار بهذا الامر. لكن واضح ان هو رجل غير مشهور او غير معروف لعامه الناس، فلذلك لم يكترث الراوي اسلم رضي الله عنه ان يشير باسم هذا الرجل. ومع ذلك هذا الرجل اشار براي اعجب عمر، قال: لو جعلته قرادا. القراد لغة، ده لغة أهل الحجاز، اللي هو المضاربة. يعني ايه مضاربة؟ يعني واحد بيعطي واحد مال يتاجر فيه، انت بتتاجر بهذا المال فبتكسب ربحية، نص هذه الربحية مثلا، او كما اتفق نص هذه الربحية مثلا بياخده الذي تاجر، نظير الجهد في البيع والشراء والتسويق وما الى ذلك، والنص الثاني بياخده، نص الربحية بياخده صاحب المال وصاحب رأس المال. فكده عملوا مضاربة، اشترك في عملية تجارية، واحد برأس المال واحد بالجهد، وقسموا الربح بينهم. قال له: اعمل كده معهم. هم عملوا جهد وبذلوا جهد في تسويق هذه البضاعة وفي شرائها اصلا من العراق وبيعها في المدينه المنوره، وفوق ده كله كانوا ضامنين المال، يعني المال لو خسروا كانوا هيدفعوه. فخليها ان هي مضاربه او قراض كما قال الرجل، واقسم الربحيه بينهم. وقبل ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه. هو ده قضاء عمر رضي الله عنه، قضاء عمر الذي فيه استناره واضحه بكلام الله عز وجل وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبآراء الصالحين، بيستشير هذا وذاك. سمعنا او شفنا في موضوع شرب الخمر استشارته لعبد الرحمن ابن عوف، وفي هذا الموقف هذا يستجيب لاستشارة رجل يعني لا نعرفه من صحابة الرسول أو من التابعين، الله أعلم، منعرفش هو مين الذي أشار عليه بهذا الأمر. وقبل عمر في الحالتين، ده قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مبني على علم غزير وعلى فقه عميق وعلى سماع لما حوله من الفتاوى. والموضوع هذا يعني كبير وضخم وفيه تفصيلات كثيرة جدا. آخر ما أختم به الحلقة أن أقول إن من أفضل ما فعله عمر في مسألة القضاء هو تحويل القضاء من قضية فردية إلى قضية مؤسسية. يعني إيه؟ يعني هو الذي أنشأ ما يعرف بمؤسسة القضاء في الدولة الإسلامية، وده موضوع كبير جدا جدا، ولذلك سأفرد له بإذن الله الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.